الحمد لله، الحمد لله الذي تفرد بالبقاء وكتب على عباده الفناء وسن في خلقه الابتلاء. أحمده سبحانه وأشكره على النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم اللقاء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله على حين غفلة من الناس فكان درة في الضياء والصفاء والنقاء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأشاوس الأوفياء. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخوة الإيمان مجددا في هذه السلسلة المباركة سير وعبر. إخواني الأحبة، كم يطيب الحديث ويكون له لذة خاصة حينما يكون الحديث عن أولياء الله الصادقين. حديثنا عن رجل لا كالرجال، حديثنا عن رجل كان انموذجا في الخوف من الله حتى أن الدموع خطت في وجهه خطين أسودين، حديثنا عن رجل كان رمزا في الشجاعة، أظهر إسلامه يوم أن خاف الناس، أعز الله سبحانه وتعالى به هذا الدين. حديثنا عن رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم له قصرا مشيدا في الجنة، حديثنا عن رجل إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، حديثنا عن رجل كان مثالا في العدل والمساواة. حديثنا أيها الأحبة عن فاروق هذه الأمة الذي دك الله تعالى به عروش الظالمين فأسقط الله على يديه الأكاسرة والقياصرة، وخضع لعدله الجبابرة والأباطرة، حياته مملوءة بصفحات مضيئة. سنعيش في هذه الليلة مع آخر هذه الصفحات، صفحة الوداع، صفحة الرحيل عن هذه الدنيا. عنوان خاطرة هذه الليلة رحيل الفاروق، رحيل فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله. ولك أن تتأمل فقط هذه اللحظات الأخيرة في حياته، كم فيها من المعاني وكم فيها من القواعد التي بثها لهذه الأمة حتى تعيش معها وحتى تطبقها في حياته وتكون نبراسا لها. فقد أورد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة في باب مقتل عمر بن الخطاب من حديث عمر بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام في المدينة، فوقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف. طبعا حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف كانوا أصحاب مناصب في خلافة عمر، ولاهم على الأموال ولاهم على مناصب معينة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شديد المحاسبة لولاته وكثير السؤال، فقال لهما: أكلفتم الأرض ما لا تطيق؟ يعني هل كلفتم على الناس؟ هل شققتم على الناس؟ انظري إلى حرصه ورحمته بهذه الأمة وشفقته بهذه الأمة. هل كلفتم الأرض ما لا تطيق؟ فقالا: لا، ما كلفناها إلا ما تطيق. فأعاد عليهم السؤال: أكلفتم الأرض ما لا تطيق؟ فقالا: لا. فقال: والله لئن عشت، يعني إذا كتب الله لي الحياة، لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتاجون إلى رجل بعدي، لأدع هذه الأمة الإسلامية ما يحتاجون إلى أحد، ما يحتاجون إلى أحد بسبب عدله وعطائه وحرصه على النظر إلى الفقراء والمساكين والأرامل. كان كثير الخشية، يخشى أن يقف أمام الله فيسأل عن أحد رعيته، فيقول عمر بن ميمون: فلم تمضي عليه أربعة حتى أصيب. يعني هذا الكلام بينه وبين مقتله أربعة أيام فقط حتى فارق هذه الدنيا. قال: فكنت قائما ليس بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس في صلاة الغداة. قام عمر الخطاب في صلاة الفجر في تلك الحادثة المروعة في مقتل هذا الخليفة العادل، قال ليس بيني وبينه إلا عبد الله ابن عباس، يعني ينقل لنا تفصيل هذه الحادثة في صلاة الفجر كيف كانت. قال وكان إذا مر بين الصفين قال استو، كان حريص رضي الله تعالى عنه على تسوية الصفوف، لأن يعلم أن الصفوف إذا استوت في الصلاة استوت خارج الصلاة. استو، حرص على تسوية الصفوف. ربما بعض الناس يقول أمر هين، تسوية الصفوف سنة، لكن انظر إلى حرص هذا الخليفة على تسوية الصفوف رغم المشاغل، آلاف المشاغل، وهو خليفة تشغل ذهنه لكن ما تشغله عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى إذا لم يرى في الصفوف خللا، الصفوف كلها مستوية، قام فكبر، فكان يقرأ في الركعة الأولى أحيانا بيوسف والنحل حتى يجتمع الناس، قراءة طويلة حتى يجتمع الناس حتى ما تفوتهم صلاة الفجر. قال فلما كبر سمعت صوته يقول قتلني الكلب. أول ما كبر لصلاة الفجر قبل أن يبدأ القراءة، قبل أن يبدأ بفاتحة الكتاب، جاءه ذلكم العلج، العلوج، وناس فيهم غلظة وضخامة أجسام من الأعاجم والكفار الذين سكنوا المدينة للتجارة والعمل، وكانوا يحقدون على الإسلام، وهذا شأن الصادقين دائما بالابتلاءات. وهذه يا أخواني كانت أمنية فاروق هذه الأمة. كان عمر الخطاب يدعو الله يقول اللهم ارزقني شهادة في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. كان الناس يستغربون كيف يطلب الشهادة في المدينة، يعني هل يتمنى أن يكون حرب في المدينة؟ فكتب الله سبحانه وتعالى له هذه الأمنية فيقول فإذا بعلج له سكين له طرفان، وهو أبو لؤلؤة المجوسي من بني المغيرة، أخذ سكين وحد الطرفين وجعل فيها السم في الطرفين، سكين مسموم ما يضرب في إنسان إلا يقتل. قال يضرب به يمينا وشمالا، يعني بعد ما ضرب عمر الخطاب يريد يخرج، فأخذ يضرب يمينا وشمالا حتى طعن 13 رجلا من الصحابة. بعد ضربة عمر ضرب 13 واحد من الصحابة، مات منهم 7 لأن السكين مسموم يضرب ويخرج. قال فرآه رجل من المسلمين فألقى عليه برنسا، البرنس لباس كان يلبسونه غطاء على الكتف لأجل البرد، فأخذ هذا الغطاء ورمى عليه على وجهه حتى ما يرى الطريق. فلما أدرك العلج أنه مأخوذ، لما عرف خلاص أنه بيمسكونه، نحر نفسه، نحر نفسه، قتل نفسه، شر ميته، قتل خليفة المسلمين وقتل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مات منتحرا، ثم مات منتحرا. قال فأخذ عمر بن الخطاب بيده عبد الرحمن بن عوف وقدمه، طبعا خلف الصف خلف الإمام يقف أولو الأحلام والنهى، فسحبه حتى يكمل الصلاة، ما يستطيع عمر الخطاب يكمل الصلاة وهو مطعون بالسكين. قال فأما من كان يلي عمر فقد رأى ما رأى، يعني اللي كانوا قريبين منه الصفوف الأول كانوا يشوفون شو صار، شو الحدث وطعنات عمر. وأما من كان في نواحي المسجد فكانوا لا يدرون إلا أنهم فقدوا صوت عمر، ما يعرفون شو السالفة، لكن فقدوا صوت عمر بن الخطاب، فأخذوا يقولون سبحان الله سبحان الله لما فقدوا الصوت. قالوا ربما نسي، ربما سهى، ربما حدث شيء. قال فأكمل عبد الرحمن ابن عوف الصلاة صلاة خفيفة، يعني أتم الصلاة بسرعة لهذه الحادثة العظيمة، هذا الحادث الجلل وهو مقتل الخليفة في الصلاة. قال: فلما فرغ من الصلاة قال عمر بن الخطاب لابن عباس: يا ابن عباس انظر من قتلني، انظر من قتلني. انظر الآن عمر بن الخطاب حريص أن يعرف من الذي قتله، من الذي قتله، لماذا؟ ما يتمنى عمر أن الذي قتله يكون مسلم من المسلمين، يخشى أن قصر في شيء فقتل هذا الإنسان، أو في حق من الحقوق سيقف به أمام الله عز وجل. فجال ابن عباس ساعة بحث، سأل من القاتل، فقال إنه ابن المغيرة. فقال: الصنع، يعني الصناع اللي يشتغلون في المدينة صناع؟ فقال: نعم. فقال عمر: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. يعني هذا جزاء المعروف، أنا أحسنت لهم وفتحت لهم المجال. ثم قال: الحمد لله، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يد رجل يدعي الإسلام. حمد الله عز وجل، لأن أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة الدماء، يحشر المقتول والقاتل يوم القيامة بدمهم أمام الله سبحانه وتعالى، حساب عظيم. فلما رأى أن كافر طابت نفسه، ثم قال عمر الخطاب، عمر الخطاب ما كان يريد أن العاجم يكثرون في المدينة، قال: لقد كنت تحب أنت وأباك أن يكثر العلوج في المدينة، كنت تحبون أن العاجم يكثرون في المدينة ويعملون، ولكن عمر ما كان يحبهم لكثرة مكائدهم وشرهم. فقال ابن عباس: إن شئت فعلنا، يعني إن شئت تخلصنا منهم. فقال عمر الخطاب: أبعد أن صلوا صلاتنا وتكلموا بلساننا وحجوا حجنا؟ خلاص الآن دخلوا المدينة. يقول عمرو بن ميمون: فاحتملنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيته، وكأن الناس لم يصبهم مصاب قبل يومئذ. الله، كأن أول مصيبة تنزل بحياتهم من شدة البلاء والهول. قال: فيقول بعضهم: لا بأس به، ويقول الآخر عليه خوف، ترددت عباراتهم. قال: حتى إذا أدخلوه البيت أتوا إليه بشراب فشربه فخرج من بطنه، فأتوا إليه بلبن فشربه فخرج من جرحه، فأيقنوا أنه ميت. أيقنوا أنه ميت، الجراح ملأت جسد هذا الخليفة، أيقن. وتأمل إلى هذا الموقف. قال: فأخذ الناس يدخلون عليه ويثنون عليه عشان يعطون الرجاء، لأن الميت ينبغي أن لا يلقى الله إلا وهو حسن الرجاء بالله. فأخذوا يثنون عليه، فدخل عليه شاب فقال: أبشر يا خليفة المسلمين ببشر الله لك، لقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وصحبت أبا بكر، ولك قدم في الإسلام، ولقد حكمت ثم عدلت، حكمت ثم عدلت، ثم شهادة في سبيل الله، يعني كل هذه الأمور لك. فماذا قال عمر الخطاب؟ قال: وددت أنها كفاف لا لي ولا علي. الله أكبر، تواضع، تواضع رجل صالح مؤمن يقول: تمنيت أنها كفاف، أنجو بس، أنجو. وفي رواية قال عمر الخطاب، انظروا إلى هذه الكلمة، يقول: والله لو لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب يوم عظيم. لا إله، يقول: لو بس لي كل ما تطلع عليه الأرض كله ذهب، بس أقدمه أمام رب العالمين، بس أقول أنجو من العذاب. هذا الخليفة عمر رضي الله عنه، العابد البكاء الخائف من الله، يقول هذا الكلام. فماذا نقول نحن؟ انظر تواضع، انظر خشية الله عز وجل، انظر تذكر الآخرة، معاني عظيمة. ثم قال رضي الله عنه: يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من دين. لا إله إلا الله، ما قال انظر إلى القصور والحدائق والأموال والخزائن والأرصدة، لا، هذا خليفة المسلمين يسأل عن ديونه، انظر ما علي من ديون. قال فنظروا فإذا هي 86,000. هذا خليفة المسلمين يفارق الدنيا بهذه الديون، بهذه الديون أموال أنفقها في سبيل الله عز وجل، ما كانت لنفسه، ما خلد الأرصدة لنفسه، ما خلد القصور لنفسه، كلا والله. كان بعض الصحابة إخواني لما يأتي في فراش الموت وسكرات الموت يكون عنده أموال كثيرة يبكي، يقول نخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا في حياتنا الدنيا، طيبات يعني الله أعطانا في الدنيا خلاص ما يكون لنا حظ في الآخرة، كان يبكون من هذا الأمر. فانظر إلى عمر الخطاب، انظر ما علي من الدين، وهذا يدل على عظمة الدين، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. قال انظر إلى مال آل عمر كله فوفه، فإن لم يكفه فانظر إلى مال عدي بن كعب فوفه، فإن لم يكفي فانظر إلى مال قريش فوفه، ولا تعدهم إلى غيرهم فوفي عني هذا الدين. كان حريص لن يعرف السؤال عن الدين. قال اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل لها إن عمر يقرئك السلام، ولا تقل لها أمير المؤمنين فلست للمؤمنين اليوم بأمير. لا إله إلا الله، ما استغل منصبه، ما استغل وظيفته في هذا الأمر، في هذا الخير الذي يريده. قال لست للمؤمنين بأمير، الآن خلاص بموت، بفارق هذه الدنيا. قال قل لها إنه يستأذنك أن يدفن مع صاحبي. كانت هذه أمنيته، أمنيته، لأنه كان في الدنيا دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فأراد أن في عالم القبور يكون معاهم. قال فذهب عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين فاستأذن عليها ودخل عليها وهي تبكي، فأقرأها السلام وقال لها إن عمر يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريد هذا المكان لنفسي والله لأؤثرنه على نفسي. أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تتمنى أن تدفن بجانب والدها وزوجها، لكن آثرت بهذا المكان لأجل الخليفة، لأجل عمر بن الخطاب. عمر الخطاب لما كان على فراش الموت في هذه الساعة دخل عليه علي بن أبي طالب، قال والله ما كنت أنظر لأحد من أهل الأرض أحب أن ألقى الله بعمله مثل عمر بن الخطاب. قال كم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلنا أنا وأبو بكر وعمر. فكان يذكر دائما النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، فختم الله له بأن يكون معهم في بجانب قبورهم. قال فأقبل ابن عمر إلى عمر بن الخطاب، فلما قالوا لقد أقبل عبد الله بن عمر، قال أسندوني، يريد يسمع الخبر، مشتاق يبقى هذا المكان. قال فأسندوه فقام فقال ما عندك؟ عمر الخطاب يقول لابنه عبد الله، فقال عندي لك خير. قال لقد أذنت. فقال عمر الخطاب الحمد لله، الحمد لله، هذا ما كنت أهتم به كثيرا، هذا ما كنت أهتم به كثيرا. فيأتي شاب يثني على عمر الخطاب في هذا الموضع، وكان ابن عباس يثني على عمر الخطاب وعلي يثني عليه والكل يثني عليه. فدخل شاب فلما أثنى عليه أراد أن ينصرف، فرأى عمر بن الخطاب أن ثوبه طويل يجر إزارة. تصور في هذا الموقف الناس في مقتل الخليفة وأمر الخلافة وأمر الدولة الإسلامية في موقف عظيم، فلما رأى عمر أن هذا الشاب فرط في واجب قال تعال تعال، قال ارفع ثوبك، ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. الله أكبر، ما قال هذا قشور، سنة، أمر سهل نتساهل فيه، في أمور أعظم نتكلم في أمر الخلافة، من يلي الحكم؟ لا، علم وعلم الأمة أن تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف. هذه الوصية العظيمة لهذا الشاب. الآن كم من الناس ربما تساهلوا في إسبال الثياب، وعمر بن الخطاب على فراش الموت ما يفرط وينصح هذا الشاب بأن لا يقع في مثل هذا المحرم وبأن يطبق هذا الواجب. قال عمر بن ميمون: فأقبلت حفصة ومعها النساء، قال: فخرجنا، فدخلت حفصة عندها ساعة تبكي، ثم ولجت داخلا، فدخلنا عليها وقلنا: يا أمير المؤمنين، أوصنا من يلي الأمر بعدك، يعني حدد لنا خليفة. فقال: أحمل هذا الهم في حياتي وبعد مماتي؟ سبحان الله. قال: أنا أوصي؟ ما أوصي أبدا، يعني يكفي أني أخذت الخلافة وهذه المسؤولية وسأقف بها أمام الله عز وجل، تريدون أوصي لواحد ثاني بعدي؟ يا كم من لا يتورع ويوصي بأناس من بعده ويأخذ السيئات التي يحملها بين يدي الله عز وجل. قال: لا أرى خيرا إلا في من مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضي. ثم ذكر العشر المبشرين بالجنة: علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد، الستة المعروفين. ثم قال: ويكون ابني عبد الله شاهدا عليهم، ليس له من الأمر شيء. الله أكبر، انظر التجرد، النزاهة. ما قال بعطي ولدي الحكم خلي ياخذ الحكم بعدي، لا، قال: ليس له من الأمر شيء، ما ياخذ شيء. هم هؤلاء العشر المبشرين اللي لهم الفضائل، هم أهل وأولى، بس هو يشهد هذا الموقف، أراد أن يخفف عنه تعزية له في مثل هذا المقام وهو يفارق والده. ثم قال: أوصي من يلي بعدي بالمهاجرين خيرا، أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان، وأوصيه بالأمصار خيرا فإنهم رد للإسلام وجباة الزكاة، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، يؤخذ من مالهم من أغنيائهم فيرد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله، يعني أهل الذمة، أن يوفوا حقهم، ما ترك واحد في المجتمع إلا وصى به. انظر هم هذا الخليفة، هم في الأرامل والفقراء والمساكين وأهل الذمة وأهل المواثيق وأهل العهود وكل الناس، كلها توصيات منه، ما يريد يفارق الدنيا إلا وقد أدى ما عليه ليلقى الله سبحانه وتعالى وهو طاهر، أدى ما عليه يقف أمام الله سبحانه وتعالى، فأوصى هذه الوصايا. ثم قال: إذا مت خذوني إلى منزل عائشة، ثم استأذنوا عليها، فإن قبلت فادفنوني، وإن لم تأذن فردوني إلى مقابر المسلمين. شوف، لا إله إلا الله، تجرد، يعني حتى لآخر دقائق يجعل الإذن لعائشة، لو قبلت ادفنوني في المقبرة، ادفنوني مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وإن لم ترضى خذوني. قال: فلما قبض أخذناه واستأذننا على عائشة فأذنت، ثم دفناه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنهم وأن يرحمهم وأن يجمعنا بهم في جنان الخلد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.